الله الذي هدانا لولاية علي وآل علي أفضل المناهج والمسالك والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها وأرفع درجاتها على سيدي كل صامت وناطق الأمين الصادق نبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق، واللعنة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. كان كلامنا في الأسبوع الماضي في الهجرة إلى الله، وقرأت عليكم سطورا مما جاء في الصفحة 32 في كتاب الآداب المعنوية الشريف، في السطر 5: والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله. انتبهوا إلى هذه الفقرات القصيرة في ألفاظها والغنية في معانيها ومضامينها. والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الرسول وإلى الولي أيضا هجرة إلى الله. وما دام للسالك تعلق ما بنفسانيته وتوجه منه إلى إنيته فليس هو بمسافر، وما دامت البقايا من الأنانية على امتداد نظر السالك وجدران مدينة النفس وأذان إعلام حب النفس غير مختفية، فهو في حكم الحاضر للمسافر وللمهاجر. هذا المقطع من كلامه الشريف قدست نفسه الزاكية يشتمل على مبحثين: المبحث الأول في معنى الهجرة، والهجرة الحقيقية هي الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه. والمبحث الثاني يتناول شرائط التوفيق في هذه الهجرة، وهو أن يكون الإنسان منصرفا عن نفسانيته وعن إنيته وعن كل ما يتعلق بهذه الشؤون التي تعيقه عن الهجرة الحقيقية إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذان العنوانان هما اللذان قد تحدثت عنهما هذه السطور التي قرأتها قبل قليل عليكم. وأنا كما بينت في الدروس الماضية، نحن لا نتناول كل المطالب المذكورة في كتاب الآداب المعنوية لأن الوقت لا يسمح بذلك، وإنما نسلط الضوء على المطالب التي تتعلق بمعرفة أهل البيت عليهم السلام بنحو عام، ومعرفة إمام زماننا صلوات الله عليه بنحو خاص، وما يتعلق في طريق السلوك إلى الوصول إلى معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهنا حديث عن الهجرة، ولا أريد الكلام المفصل عن أنواع الهجرة. الذي يريد أن يهاجر لا بد أن يعرف معنى الهجرة، لا بد أن يعرف شرائط هذه الهجرة. فالهجرة أنواع، لا أطيل الكلام في معانيها وتفاصيلها، نحن نركز الحديث حول الهجرة التي جاء ذكرها في كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، الهجرة المعنوية في أسمى معانيها، الهجرة إلى الله، إلى رسوله، إلى أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا فهناك هجرة الوطن، وهجرة الوطن على أنواع. هناك من يهاجر ويترك وطنه طلبا للتجارة، وهناك من يهاجر طلبا لتحصيل العلم، وهناك من يهاجر خوفا من الظالمين وحفاظا على دينه ولئلا يقع تحت طاعة الظالم، لأنه سيكون مخيرا بين طاعة الظالم وبين معصيته، وفي طاعة الظالم معصية الباري، وفي معصية الظالم هلاكه، لذا يهاجر عن وطنه. هذه هجرة الوطن، هذه أوضح مصادقها، ربما تكون هناك مصادق أخرى لهجرة الوطن، لكن هذه أوضح مصادق هجرة الوطن. هجرة لطلب التجارة، هجرة لطلب العلم، وهجرة خوفا من الظالمين. وهناك هجرة المناسك، الذي يذهب إلى حج بيت الله هاجرا وطنه، هاجرا عياله وأهله، هاجرا عمله وحياته اليومية التي اعتاد عليها، هذه هجرة إلى الله. الذي يهاجر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، إلى زيارة الأئمة، إلى زيارة سيد الشهداء، إلى زيارة إمامنا الرضا، وهكذا إلى زيارة كل أئمتنا المعصومين، وزيارة أوليائهم، وزيارة محبيهم، هذه هجرة إلى الله، وهذه تقع في هجرة المناسك. هناك هجرة للذنوب، والروايات وردت صريحة في هذا المعنى، أن الذي يترك السيئات والمهاجر، أن الذي يترك الذنوب هو هذا المهاجر. هناك هجرة الجهل، أن الإنسان يهجر الجهل إلى المعرفة من دون أن يخرج من بلده. هجرة الجهل لا تحتاج إلى سفر، هذه من أنواع الهجرة المعنوية، أن يبدأ الإنسان يكسر هذه القيود والأغلال التي تقيده وتحول بينه وبين المعارف الإلهية الحقة. تكسير هذه القيود، تكسير هذه الأغلال، الخروج من هذا القفص، هذا القفص الذي يسجن الإنسان في دائرة جهله إلى ساحة المعرفة ونور المعرفة الربانية، هذه هجرة، هجرة الجهل، وهذه من أنواع الهجرة المعنوية. هناك هجرة تكون في جنبة عقائد الإنسان. حينما يهجر الإنسان أرحامه، حينما يهجر الإنسان أصدقاءه الذين عاش معهم طويلا في سبيل عقيدته، حينما يختلفون معه في العقيدة، هجرة الأصدقاء، هجرة الأحباء، هجرة الأرحام في سبيل عقيدة الإنسان. حينما يهجر الإنسان كل مخلوق يكون معترضا لطريق معرفته بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعت الرجل يشهد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده. إذا سمعت الرجل يشهد الحق ويكذب به ويقع في أهله فقم من عنده ولا تقاعده، اهجره. وهذه هجرة في سبيل العقيدة، هجرة أعداء أهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت، هذه هجرة أخرى. للهجرة معان كثيرة وللهجرة فروع كثيرة، ومن أنواع الهجرات المعنوية هجرة الآثار التي يشير إليها دعاء يوم عرفة: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. حينما يتردد العبد في الآثار في معرفة الله ويبقى مشدودا إلى الآثار دون الانشداد إلى جمال الذات الإلهية، هذا يوجب بعد المزار. يلزم العارف بالحق، يلزم المريد الذي يريد التوجه إلى الله أن يهاجر من هذه الآثار. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذه هجرة الآثار، وهذه من أسمى أنواع الهجرة المعنوية. انتبهوا للفقرة في الدعاء الشريف: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. فإذا كان هناك بعد وابتعاد يلزم على الإنسان أن يهاجر، أن يترك هذا المكان الذي يكون فيما بينه وبين الله بعد. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، هذا المعنى لا يتحسسه ذلك الذي يعيش في وسط الآثار. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. وحب الله حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك، يعني من حب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا، لم تجعل له من حب إمام زماننا نصيبا، هو هذا الذي تكون صفقته الخاسرة. فليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يخطب في وسط الناس، روايات واردة عن الأمير في بعض خطبه الشريفة: أنا التجارة المربحة، أنا التجارة الرابحة، أنا التجارة التي لا تبور، يرجون تجارة لن تبور، التجارة التي لا تبور، التجارة الرابحة، التجارة المربحة. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد الحديث عن أنواع هذه الهجرات، قلت في أول كلامي سأصبه على المبحث الذي أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الآداب المعنوية الشريف: الهجرة المعنوية، الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه. والهجرة المعنوية هي الخروج من بيت النفس ومنزل الدنيا إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الرسول وإلى الولي أيضا هجرة إلى الله. حديثنا عن هذه الهجرة، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله. لكن يا ترى ما هي دوافع هذه الهجرة؟ لماذا يهاجر الإنسان إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الحقيقة التي يتحسسها وجدان الإنسان، وعن المعنى الذي يشتد إليه ضمير الإنسان وباطن الإنسان. هناك إحساس في عمق الوجدان الإنساني يتجه إلى تلك الحقيقة المطلقة التي لا ندرك كنهها، والتي تحتجب عقولنا، وهي تحتجب عن عقولنا. عقولنا تحتجب عن إدراكها، وهي تحتجب عن عقولنا أيضا. الحقيقة التي لا تتمكن الحواس من إدراكها، الحقيقة الإلهية المطلقة، القدرة النافذة، القدرة المستطيلة، القوة الغالبة والقاهرة، الجبروت الذي لا حدود له، الكمال الذي لا يتصور، الإطلاق بكل معنى، العبارات قاصرة والألفاظ محدودة. هذا الإحساس الموجود في عمق الوجدان الإنساني باتجاه هذه الحقيقة المطلقة، وإحساس الإنسان بعجزه، من هنا تبدأ دوافع الهجرة إلى الله، من هنا تبدأ دوافع الهجرة إلى رسوله، من هنا تبدأ دوافع الهجرة إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك من يهاجر طلبا لتكميل نقصه، وهناك من يهاجر طلبا لجمال المحبوب. جمال المحبوب هو الذي يرغمه على الهجرة، وهناك من يهاجر طلبا لتكميل نقصه. الإنسان في عمق وجدانه يحس بهذا الإحساس، يحس بإحساس الضعف، يحس بإحساس العجز، يحس بإحساس الاستقامة. الإنسان يحس بهذا المعنى. نعم، في بعض الحالات إذا ما أراد أن يقيس نفسه بسائر أبناء البشر ربما يستشعر القوة في نفسه، يستشعر الغلبة، وليس في كل الأحيان. في بعض الأحيان إذا توفرت للإنسان بعض الأسباب الدنيوية التافهة في حقيقتها، ربما يستشعر الإنسان القوة والغلبة، يستشعر الغنى بالقياس إلى سائر المخلوقات. أما في عمق وجدانه هناك إحساس بالاستقرار إلى قوة مطلقة، بالاستقرار إلى ذات غنية ومغنية. هذا الإحساس الموجود في نفس الإنسان، هذا الضعف الموجود في نفس الإنسان، هو الذي يدفع الإنسان لهجرته في تكميل نفسه. إنما يستشعر هذا الإنسان بوجود هذه القوة المطلقة، هذا الإحساس الذي يحسه الإنسان بالنقص وبالعجز هو الذي يدفعه لتكميل هذا النقص. وهذه أول مظاهر العبودية في الإنسان، هذه أول مظاهر العبودية. العبودية ما هي؟ العبودية هو إحساس الإنسان وإقرار الإنسان بالافتقار. حينما يحس الإنسان الافتقار، وكلما ازداد افتقارا إلى الله كلما ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. هذه أول مظاهر العبودية. وإلا العبودية في أكمل معانيها حينما يكون الإنسان عبدا لجمال المحبوب، هذه العبودية في أكمل معانيها، حينما يكون الإنسان عبدا لجمال المحبوب. وإلا في المرحلة الأولى في المعنى الأول أن الإنسان يكون عبدا لتحميل نقصه، يسعى إلى هذه القوة المطلقة، إلى هذه القوة الغنية المغنية، وهذه أول مظاهر العبودية. أما أكمل مظاهر العبودية حينما تكون عبودية الإنسان في دائرة جمال المحبوب، حينما تكون دائرة الإنسان واقعة ودائرة حول مركز جمال المحبوب سبحانه وتعالى. هذه دوافع الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه. فإما أن تكون الهجرة منبعثة من الضعف ومن الافتقار ومن استشعار معاني الذلة والعبودية، وإما أن يكون الهجرة في أسبابها راجعة إلى تعشق الإنسان لجمال محبوبه. هذه بواعث الهجرة. أما حقيقة الهجرة في معناها ما هي؟ النص الشريف في نهج البلاغة صريح في بيان حقيقة معنى الهجرة. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف؟ يقول: لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض. لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر. ربما تراجعون هذه النسخة التي بوبها وفهرسها صفح الصالح من علماء المخالفين. هذه النسخة فيها تحريفات كثيرة، من جملة التحريفات هذا النص أيضا محرف، وإلا في النسخ الأخرى لنهج البلاغة وفي كتب الأحاديث الشريفة موجود هذا النص بكامله. في نسخة الصبح الصالح كلمة إلا مرفوعة، والمعنى يتغير بالمرة، يعني في نسخة الصبح الصالح هكذا يأتي الكلام، أنه لا يقع اسم الهجرة على أحد بمعرفة الحجة في الأرض، بمعرفة الحجة في الأرض. كلمة إلا والتي تبين حقيقة معنى الهجرة مرفوعة من نسخة الصبح الصالح، ونسخة الصبح الصالح ونسخة محمد عبد مليئة بالتحريفات. لذلك حين مراجعة هذه النسخ لا بد من الالتفات إليها، لأن هناك تحريفات واضحة خصوصا فيما يتعلق في مسألة الإمامة وما يتعلق في مسألة معرفة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تحريفات حديثة في غاية الخبث. على أي حال، هذا النص موجود في النسخ الأخرى، موجود في البحار الشريف، موجود في غير البحار مثل ما ذكرته لكم، إنه لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر. فالهجرة في معناها معرفة الحجة في الأرض، ومعرفة الحجة معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد الهجرة إلى الله يهاجر بهذا المضمون، يهاجر بهذه الحقيقة. ولذلك الرواية التي ينقلها شيخنا الكشي في كتاب رجال الكشي، في رجال الكشي هذه الرواية منقولة عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. زرارة ابن أعين، هذه الشخصية المرموقة وغالبا ما يذكر على ألسنة العلماء وغالبا ما نذكره في أسانيد الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، زرارة ابن أعين كان في الكوفة، وإمامنا الصادق عليه السلام كان في المدينة. زرارة في أيامه الأخيرة كان مريضا. في الأيام الأخيرة من حياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، زرارة بعث شخصا وهو ابنه عبيد إلى المدينة يتحسس خبر الإمام بعد الإمام الصادق، فإما أن يكون قد بعثه في الأيام الأخيرة من حياة الإمام الصادق عليه السلام أو بعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه، والذي يظهر أنه بعثه في آخر أيام حياة الإمام الصادق عليه السلام يتحسس عن الإمام بعد الإمام الصادق. لكن زرارة أحس بالموت قبل أن يرجع عبيد بالخبر من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أخرج القرآن، أخرج المصحف ونشره على رأسه وقال: إني أدين بإمامتي الذي جاء مذكورا فيما بين هذا الدفتين، ونصت عليه النصوص بعد جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ثم توفي زرارة رحمة الله عليه، فلما سألوا الإمام الكاظم عليه السلام وذكروا عنده هذه الواقعة، قال إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما: والله كان زرارة ممن هاجر إلى الله تعالى، والله كان زرارة ممن هاجر إلى الله تعالى، لأنه كان يسعى في طريق معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا جاءت الرواية في وسائل الشيعة وفي معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وفي غيرهما من كتب الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال المتعرب بعد الهجرة. ليس عندنا التعرب بعد الهجرة من كبائر الذنوب؟ قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته. فإذا الهجرة الحقيقية ومقياس المهاجر ومقياس المتعرب هو معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المتعرب بعد الهجرة من هو؟ يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه التارك لهذا الأمر بعد معرفته، وهذا الذي يقال له متعرب بعد هجرته. والمتعرب بعد الهجرة هو الذي خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الشرك ودخل في دائرة الكفر. من خلال هذه الرواية والروايات التي سبقتها يتضح لنا المعنى واضحا، أن الهجرة التي يصل بها الإنسان إلى الله هي الهجرة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والهجرة إلى المعصوم الهجرة إلى معرفته، والهجرة إلى معرفته أن يقطع الإنسان هذه السلاسل وهذه الأغلال وأن يزيح هذه الحجب التي تحول فيما بينه وبين معرفة الحجة، التي تحول فيما بينه وبين معرفة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفة إمام زماننا والهجرة إليه تحتاج إلى شرائط. الآن نحن ألقينا نظرة سريعة على أنواع الهجرات وحددنا الموضوع الذي نتحدث عنه وحددنا الهجرة التي نريد الكلام عنها، وهي الهجرة المعنوية إلى الله وإلى رسوله، وذكرنا دوافع هذه الهجرة. ما هي هذه الدوافع؟ إما أن يكون الدافع لتكميل النفس، وإما أن يكون الدافع شوقا إلى جمال المحبوب وولها بجمال المحبوب. ثم حقيقة هذه الهجرة وكما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض، فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر. فالذي يريد أن يسير في هذا الطريق في طريق الهجرة لابد أن يعرف أبعادها، لابد أن يعرف شرائطها، لابد أن يعرف معنى الهجرة التي يريدها الله ويريدها أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك شرائط في هذه الهجرة. الشرط الأول في هذه الهجرة سلامة النية، سلامة نية الإنسان وقوة عزيمة الإنسان وصدق بصيرة الإنسان في سلوكه في طريق هجرته. هذا هو الشرط الأول، وهو صمام الأمان في سلوك الإنسان. الإنسان إذا لم تكن نيته سليمة، إذا لم تكن نيته صادقة، سيكون معرضا للمزالق وللأخطار في كل لحظة من اللحظات. هذا الشرط الأول، سلامة النية، صدق النية، ثبات النية في قلب الإنسان، إخلاص النية. إنما يريد الإنسان أن يهاجر إلى الله، أن يهاجر إلى رسوله، أن يهاجر إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يحتاج إلى النية، النية الصادقة. والنية الصادقة من أين تتأتى للإنسان؟ كيف تثبت النية الصادقة في قلب الإنسان؟ أولا يحتاج الإنسان إلى معرفة ولو إجمالية، يحتاج الإنسان إلى معرفة ولو إجمالية في الأوضاع الدنيوية المحيطة به، أن يتبصر في حاله، أن يتبصر في عاقبته، أن يتبصر في المسالك المختلفة التي يسلكها الناس. أي المسالك الذي يضمن للإنسان سلامة العاقبة؟ أي المسالك التي تضمن للإنسان صحة الطريق الذي يسير فيه؟ قطعا لا يوجد طريق أسلم وأفضل من طريق آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سلامة النية تحتاج إلى معرفة إجمالية بالأوضاع المحيطة بالإنسان، هذا أولا، وثانيا تحتاج إلى تفكير. ومن هنا وردت الروايات الشريفة تحثنا على التفكير، أن يجلس الإنسان مع نفسه أن يفكر طويلا، أن يفكر في عاقبة أمره، أن يفكر فيما اقترفه من أعمال سيئة، أن يفكر في أنه لا يملك صكا من الله أن يكون عمره ممدودا إلى سنة كذا أو إلى تأريخ كذا. إنما يحتل الإنسان بنفسه ويفكر في زوال هذه الدنيا وفي زوال حياة الإنسان ويعمق هذا التفكير في نفسه، هذه الحالات تؤكد معنى النية. وإن شاء الله نحن في قوايا الدروس القادمة نتناول مثل هذه المطالب، لكن الآن نحن بصدد ذكر الشرائط الإجمالية لهجرة الإنسان إلى الله وإلى رسوله وإلى أوليائه الأكملين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سلامة النية هي هذا الشرط الأول، والذي يكون بمثابة صمام أمان للإنسان يجنبه المزالق، يجنبه المهاوي، يجنبه المهالك حينما تبقى نيته ثابتة. لكن ثبات النية يحتاج إلى مراقبة، ثبات النية يحتاج إلى موعظة. الإنسان إذا لم يستمع إلى الموعظة دائما، والموعظة ليس شرطا أن تستمع من لسان الإنسان، ربما تكون الموعظة بقراءة القرآن، ربما تكون الموعظة بقراءة الدعاء، ربما تكون الموعظة بقراءة أحاديث أهل البيت، وربما تكون الموعظة من متكلم يتكلم. من هنا قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: خاسر هذا الذي يبتعد عن دائرة الإمام المعصوم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق كما في الروايات الشريفة عترة أهل البيت، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يحتاج إلى التواصي ويحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى. يحتاج إلى التذكير، يحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى ترسيخ هذه المعاني دائما، هذه تعينه على ثبات نيته، على تثبيت النية. وإلا صدق النية وإخلاص النية مرجعه إلى نفس الإنسان، لا مدخلية للموعظة ولا للكلام الخارجي. النية في صدقها وحقيقة الإخلاص هذا راجع إلى سلامة قلب نفس الإنسان. وإلا الكلام لا يؤثر كثيرا في صدق النية، الكلام والموعظة والتذكير وذكر أحاديث أهل البيت والعيش في أجواء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يثبت هذه المعاني ويرسخ هذه المعاني، بشرط أن تكون هناك سلامة في قلب الإنسان. وإلا كثير من الناس عاشوا في أجواء أهل البيت وعاشوا مع أهل البيت لكنهم كانوا أكثر الناس انحرافا عن أهل البيت. لابد أن تكون هناك سلامة في قلب الإنسان أولا، وعلامة هذه السلامة خلو قلب الإنسان من الكبر، خلو قلب الإنسان من الغل، خلو قلب الإنسان من الحسد، خلو قلب الإنسان من الحقد. هذه العلائم إذا كانت متوفرة في قلب الإنسان هذا القلب يرجى له الخير، هذا القلب يكون محلا لنزول الرحمة الإلهية. أما هذه الموانع كالغل والحقد والحسد والكبر، هذه الموانع تكون سببا لدفع الرحمة عن قلب الإنسان. لا أريد أن أدخل في مثل هذه المباحث الأخلاقية. فهذا الشرط الأول، سلامة نية الإنسان تكون معينا قويا للإنسان في طريق الهجرة إلى الباري سبحانه وتعالى وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والشرط الثاني الذي يحتاجه الإنسان في الهجرة إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يحتاج إلى علو الهمة. مع صدق النية يحتاج الإنسان إلى علو الهمة، وعلو الهمة أن تكون عند الإنسان عزيمة أن لا تعيقه المشاكل، أن لا تعيقه العوائق، أن لا تقف في وجهه الحواجب فتقول فيما بينه وبين معرفة الإمام المعصوم. وإلا الذي لا يملك الهمة العالية وتعيقه المشاكل الدنيوية أو يعيقه كلام الناس أو يعيقه القيل والقال أو تعيقه المطامح الدنيوية الباهتة التي لا قيمة لها، لا يتمكن من مواصلة السير في سبيل الهجرة إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من علو همة الإنسان يحمل هذا المعنى ويؤكد هذا المعنى في نفسه حتى يتمكن من مواصلة الطريق. هناك الشرط الأول، والشرط الأول الذي ذكرناه صدق النية وسلامة النية والإخلاص في النية، والشرط الثاني علو الهمة، والشرط الثالث المصارعة. ربما في بعض الأحيان يكون عند الإنسان صدق في نيته، وربما يكون عند الإنسان عزم على أن لا تعيقه، على أن لا تقف في وجهه المشاكل، لكن لا تكون عنده مصارعة. الإنسان بحاجة إلى مصارعة في هذا الطريق، لأنه من تساوى يومه فهو مغبون. إذا تساوى يوم أمس مع هذا اليوم الإنسان مغبون، هذا إذا تساوى يومه. أما إذا كان أمسه أفضل من يومه كيف يكون الإنسان؟ إذا تساوى يومه فهو مغبون، وهذا يعني أن الإنسان بحاجة إلى مصارعة. لأن صاحب التجارة حينما تكون تجارته بحاجة إلى تسهير من الصباح ألا يبكر من أول الصبح إلى تجارته؟ السعي إلى معرفة المعصوم والسعي إلى الهجرة الصادقة إلى الهجرة الحقيقية تحتاج إلى مصارعة، ولذلك الآيات الشريفة كلها تصب في هذا المعنى، تصب في هذا السياق. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، الآية الشريفة في سورة الذاريات. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الإنسان يحتاج إلى فرار، وهذه المعاني واضحة في الأدعية الشريفة، واضحة في المناجيات الشريفة المروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الإنسان يحتاج إلى فرار، والفرار تعني المسارعة. ولذلك في آية أخرى وسارعوا في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا الفرار يحتاج إلى مسارعة، ليس فرارا فقط، ليس الأمر يتوقف على الفرار فقط. ربما يفر الإنسان في أول الطريق، وبعد ذلك إذا أمن الطلب لا يبقى راكضا مسرعا في طريقه، لأن الفرار تعني هكذا أن الإنسان يحاول أن يخلص من الخطر، فلربما يخلص الإنسان في مسافة من الطريق، ثم إذا أمن الطلب وإذا أمن المخاطر لا يبقى الإنسان فارا، ربما يتغير توجهه، تتغير نيته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هناك مسارعة يحث عليها الكتاب الكريم. وسابقوا في آية أخرى في سورة الحديث، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. هناك فرار، هناك مسارعة، هناك مسابقة. السابقون السابقون أولئك المقربون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هناك تعجيل في الأمر. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لأنه يرضى في التعجيل، لأنه يرضى في سارعوا، في سابقوا. هذا هو الشرط الثالث من شروط الهجرة، لا بد من مسارعة، لا بد من مسابقة. ولذلك الآية الشريفة في سورة البقرة، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والخيرات مفسرة في هذه الآية الشريفة، مفسرة بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في الكتاب الشريف وفي غيره. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وهذه الآية مذكورة في رواياتنا الشريفة في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف، في تفاسيرنا كتفسير البرهان، كتفسير نور الثقلين، وسائر التفاسير الحديثية المروية عن الأئمة. هذه الآية مفسرة في الأئمة وفي إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه بنحو الخصوص. فاستبقوا الخيرات، قال الخيرات ولايتنا أهل البيت. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال أولئك أصحاب المهدي عليه السلام، أصحاب قائمنا يجمعهم الله له من مختلف البلاد حينما يكون ظهوره الشريف بين الركن والمقام في مكة المكرمة. يأتي بهم كسحاب الخريف، قزعا كقزع الخريف، من كل مكان يأتي بهم. نفس الآية الشريفة تتحدث عن هذا المعنى، تتحدث عن معنى المسابقة. فاستبقوا الخيرات، الخطاب يعني لأصحاب الإمام الحجة، لأولئك الذين يريدون نصرة الإمام الحجة. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا، يعني أنتم هؤلاء الذين تستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله إلى نصرته صلوات الله وسلامه عليه. والاستباق أبلغ معنى من سابق من السباق. استبقوا الخيرات، الآيات السابقة آية أمرت بالفرار ففروا إلى الله، وآية أمرت سابقوا، وآية أمرت سارعوا، وآية جاءت في معنى التعجيل، وعجلت إليك ربي لترضى. ما هذه الآية الشريفة جاءت تتحدث عن معنى الاستباق، والاستباق أبلغ معنى وأدق معنى من معنى السباق. وبالنتيجة هذه القاعدة معروفة أنه زيادة المباني ماذا تفيد؟ تفيد زيادة المعاني. الكلمة حينما تزداد حروفها تزداد معانيها، تزداد مضامينها. الآن استباق وسباق، هناك فارق بين الكلمتين، سابق ومسابقة واستباق وسباق. أما استبقوا استباق، والاستباق أبلغ من السباق. يعني الآية تخاطب أولئك الذين يريدون نصرة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أولئك الذين يريدون السير في ركاب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن يستبقوا إليه. والاستباق إليه قطعا هناك موانع، قطعا هناك حواجز، قطعا هناك حواجز. لا بد أن يكسر الإنسان هذه الحواجز، لا بد أن يكسر الإنسان هذه الحواجز. ولذلك في دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في الصحيفة السجادية من الأدعية الأولى، دعاؤه بالصلاة على متبعي الرسل ومصدقيهم، وحينما يأتي إلى ذكر أصحاب النبي المخلصين ويتحدث في خصوص خصائصهم وفضائلهم ويصلي عليهم، فماذا يذكر من جملة أوصافهم؟ والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته. هؤلاء هاجروا إلى الله وإلى رسوله، وهذه الهجرة اقتضت أن الناس هجروه. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، تعلقوا بعروة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. انتبهوا إلى هذه الأوصاف الدقيقة في أوصاف الأصحاب المخلصين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب الأئمة كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته، بعروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته. ولذلك نفس هذا المعنى نحن نجده صريحا في زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وزيارة موجودة في المفاتيح وفي غير المفاتيح الشريف من كتب الأدعية والمزارات. حينما تقف على باب السرداب الشريف وزيارة تأمرك هكذا كما في كتاب المفاتيح الشريف من جملة الآداب في هذه الزيارة، أن تقف عند باب السرداب الشريف متنحنحا طالبا للاستئذان وعلى خشوع، وتخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الغوث الغوث الغوث يا صاحب الزمان، قطعت في وصلتك الخلان، وهجرت لزيارتك الأوطان. قطعت في وصلتك الخلان، الذي يريد أن يصله أن يقطع خلانه. مقصود هنا أن الإنسان يقطع خلانه، هذا مصداق من المصادر، أن إذا كان خلانه يكونون عائقا فيما بينه وبين معرفة إمام زمانه، لا بد أن يقطع صلته به، وليس بالخلان فقط، وإنما في كل شيء، في المال، في الثياب، في الكتاب، في الجاه، في البيت، في السكن، في البلد، في أي مكان، في أي معنى من المعاني. هذا مصداق من المصادر، باعتبار أن الخلان من أعز الأشياء على نفس الإنسان. وإلا هنا الزيارة لا تتحدث عن الخلان فقط، وإنما ذكرت أوضح المصادر، أجل المصادر، باعتبار أن الإنسان يعيش في وسط الناس، والإنسان في حياته اليومية بحاجة إلى علاقات مختلفة مع الناس، بحاجة إلى علاقات مع القريب ومع الجار ومع البعيد ومع الصديق ومع الأستاذ ومع التلميذ ومع الرفيق ومع مصاحب السفر، وهكذا مع زميل العمل، مع زميل التجارة، وجميع أصناف الناس الإنسان بحاجة إليه. لكن أي صنف من الناس وأي صنف من شؤونات الحياة إذا كان يقف بين الإنسان وبين الوصول إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، الذي يريد الهجرة إلى إمام زمانه يتخلى من ذلك، وإلا كيف يهاجر؟ كيف يهاجر؟ السفينة إذا ألقت هذا القلاب الذي يثبتها في الأرض، هذا الذي يثبتها في قاع البحر في وسط ماء البحر، لا تتمكن ما لم ينقطع الحبل. إذا كانت السفينة مقيدة بالحبال، لا تتمكن أن تسير هذه السفينة في وسط البحر وفي وسط هذه الأمواج، تبقى هذه السفينة ثابتة. الإنسان إذا كان مودع في زنزانة مقيد في طامورة يتمكن من الخروج، هذه القيود وهذه الحبوس وهذه الأغلال هي التي تحول فيما بين الإنسان وبين حريته، وحرية الإنسان في معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حرية الإنسان في عبوديته لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في أحاديث سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: ألا حر يترك هذه اللماضة. سيد الشهداء يخاطب الناس: ألا حر يترك هذه اللماضة. اللماضة ما المقصود منها؟ الإمام هنا يعبر عن الدنيا. اللماضة هذه بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. ألا حر يترك هذه اللماضة، وهذه بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان، لو تأخرت بعض الوقت تسوست وسببت أولا تسوس الأسنان، وثانيا سببت رائحة كريهة ورائحة خبيثة وفاسدة جدا في فم الإنسان، بحيث لو اقترب إنسان من هذا الذي تفسخ الطعام بين أسنانه يشم هذه الرائحة القبيحة الكريهة يتنفر. ألا حر يدع هذه اللماضة. هذه اللماضة إذا كانت تحول فيما بين الإنسان وبين الإمام المعصوم، ويريد حريته هذا الإنسان، حرية هذا الإنسان في ترك هذه اللماضة. ألا حر يترك هذه اللماضة. الذي يبحث عن الحرية والذي يبحث عن العبودية الحق لله، وهي الحرية الحق، الذي يبحث عن الحرية الحق عليه أن يترك هذه اللماضة، وإلا لا تتحقق له الحرية، الحرية التي فيها عبودية الباري التي تقربه إلى صناع رضوان الله سبحانه وتعالى. وقصة بشر الحاكم معروفة، ربما ذكرناها في الدروس الماضية، حينما مر إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على دار بشر الحافي، فخرجت الجارية، جارية بشر، في زمانه كان بشر من المترفين، من أصحاب الأموال، يملك العبيد والجواري، وخرجت الجارية ترمي القمامة، هناني وزجاجات الخمر الفارغة وبقية الطعام وفضلات وفتات الطعام الباقي، خرجت هذه الجارية ترمي القمامة الفضلات خارج الدار، في المكان الذي ترمى فيه القمامات. في هذه اللحظات مر إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، فسأل الجارية، قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ هذه تعجبت الجارية، كيف يكون الذي يملك هذا القصر الفخم وعنده جواري وعبيد كيف يكون عبدا؟ قالت إنه حر. قال صدقت، لو كان عبدا لاختشى من مولاه. هذا هو حرر نفسه، حرر نفسه فصار عبدا للدنيا. قال صدقت، لو كان عبدا لاختشى من مولاه. إنه حر، حرر نفسه من معرفة الله، حرر نفسه من معرفة إمام زمانه. ولذلك الجارية لما كلمت الإمام والإمام كلمها تأخرت بعض الشيء، فلما دخلت إلى الدار سألها بش ما الذي أخرك؟ قالت مر رجل وحدثني. ماذا حدثك؟ قالت إنه سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قلت حر. قال لو كان عبدا لاختشى من مولاه. هذه الكلمة غيرت حياة بشر الحاكي إلى حياة أخرى، إن كانت فاتحة الهدى لقلب بشر الحاكي. ولذلك لما سمع هذه الكلمة، هذه الكلمة نادت في أعماق وجدانه، خرج حافيا من داره يركض يبحث عن هذا الرجل. هذه الكلمة لا تصدر من كل أحد، هذه الكلمة غيرت كل تفسير بشر الحاكي. خرج بشر الحاكي ركض قليلا، رأى الإمام الكاظم، لم يكن غيره في الشارع. لما رأى الإمام الكاظم مقع على أقدامه، وبعد ذلك تغيرت حياة بشر الحافي، بقي حافيا، قيل له حافي لأنه بقي حافي إلى آخر عمره، لم يحتذي نعالا ونعلا ولا حذاء عقوبة لنفسه وتزهدا. قصته معروفة في كتب التأريخ وتراجم الأولياء. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه قال صدقت، لو كان عبدا لاختشى من مولاه. لأن الحرية الواقعية ليست هذه الحرية التي كان يعيشها المشت. الحرية الواقعية حينما يكون الإنسان في دائرة عبودية الله، في دائرة عبودية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد أن يكسر كل الحواجز، لابد أن يكسر كل القيود، لابد أن يكسر كل الحجب. حينئذ يتمكن الإنسان أن يسير الخطوة الأولى في طريق سيره إلى الله، في طريق سيره إلى معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أول خطوة، أول خطوة الأخلاقيون وعلماء السلوك يثبتونها في هذا الطريق، أول خطوة أن الإنسان يعيد حساباته بحيث يفتح سجلا لأسماء كل من له علاقة ويقيم علاقته مع هؤلاء الأشخاص. أقام العلاقة مع هذا الشخص ينفعه في دينه أو ينتفع منه في دينه؟ إن لم يكن في إطار هذين المعنيين يترك هذه العلاقة. وهذه المسألة ليست هينة. حينما أقول ينفعه في دينه أو ينتفع منه في دينه، دينه في أهل البيت، يعني هل ينتفع منه في معرفة أهل البيت، في القرب من أهل البيت، أو ينفع هذا الإنسان؟ هذه العلاقة مع هذا الشخص مبنية على أي أساس؟ على أساس أن أنفعه أو أن ينفعني. إن لم تكن على هذين الأساسين هذه علاقة باطلة، هذه علاقة تشكل حجابا فيما بين الإنسان وبين معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه. هذه المسألة ليست هينة، ربما كلام أنا أتكلم به الآن على منبر الدرس، لكن هذا الكلام يحتاج إلى مجاهدة شديدة، يحتاج إلى مكابدة شديدة، يحتاج إلى قوة عزم، يحتاج إلى ثبات شديد، يحتاج إلى تزهد في المعاني الدنيوية حتى يتمكن الإنسان من تحقيق هذه المعاني. حينئذ يصدق حينما يخاطب إمامه قطعت في وصلتك الخلا وهجرت لزيارتك الأوطان. حينئذ يصدق الإنسان في هذا المعنى، حينئذ يكون قاطعا في وصلة إمام زمانه لكل من يكون قاطعا للطريق بينه وبين إمام زمانه. أليس الروايات الشريفة تصف بعض علماء السوء بأنهم قطاع طريق؟ يعني إذا كان العالم عالم سوء إذا كان الفقيه فقيه سوء فهو قاطع طريق بين الناس وبين الله. الذي يريد الوصول إلى الله أن يقطع علاقته مع هذا الفقيه السوء، هذا قاطع طريق. الرواية هكذا تصفه، سموهم قطاع طرق، سموهم لصوص. وربما يكون قاطع الطريق في بعض الأحيان زوجة الإنسان، ربما يكون قاطع الطريق أطفال الإنسان، ربما يكون قاطع الطريق دكان الإنسان، ربما يكون قاطع الطريق صديق الإنسان الذي يحول فيما بينه وبين معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عمل الإنسان، وظيفة الإنسان الحياتية الدنيوية، أمور كثيرة تلف حياة الإنسان، ربما هي هذه التي تحول فيما بينه وبين الوصول إلى معرفة الله ومعرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد الهجرة، وحديثنا هنا عن الهجرة، الهجرة المعنوية إلى الله وإلى رسوله. الذي يريد أن يهاجر إلى الإمام المعصوم أن يحقق هذا المعنى، وقطعت في وصلتك الخلاف. كل من يكون عائقا وسدا فيما بينه وبين معرفة إمامه صلوات الله وسلامه أن يهجره، أن يتركه، وإلا كيف يتحقق هذا المعنى وقطعت في وصلتك الخلاف. وهذا هو معنى الهجرة إلى الله ومعنى الهجرة إلى رسوله. ولذلك هو هذا الكلام الذي تحدثنا عنه في أبعاد مختلفة هو مجمل في هذه الفقرات التي أشار إليها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حينما يقول: وما دام للسالك تعلق ما بنفسانيته. ونفسانية الإنسان، وإن كان هنا مقصود إمام الأمة إلى معنى أبعد من هذا، مقصود إمام الأمة معنى أبعد من هذا المعنى الذي أشرت إليه، لكن المعنى الذي أشرت إليه يكون مقدمة للمعنى الذي ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى. المعنى الذي ذكرته أنا قبل قليل قلت أن الإنسان يقطع العلائق مع الآثار المحيطة به. أما إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه هنا يقول: لا، ليس في هذا تقطيع العلاقة، هذا مقدمة أصلا، هذا ليس من الهجرة. الشرط الأساسي للهجرة أن يتخلص الإنسان من نفسانيته. يتخلص الإنسان من نفسانيته يعني أن يفنى وجوده في وجود إمام زمانه، أن يفنى وجوده في وجود الله سبحانه وتعالى، أن لا يستشعر لنفسه وجودا. وهذه معاني راقية نحن ننقلق بها بالألسنة فقط، ولذلك لم أكن قد ركزت الحديث عنها، إنما ركزت الكلام عن المقدمة الأولى وهما يتعلق بالآثار والإضافات التي يرتبط بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وإلا إمام الأمة يشير إلى هذا المعنى: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. نفس استشعار الإنسان لوجوده هو هذا حاجب يحول فيما بينه وبين الهجرة الحقيقية الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المعاني معاني في غاية العمق وفي غاية الدقة. ولذلك يقول هنا: وما دام للسالك تعلق ما، يعني أي نوع من أنواع التعلق، تعلق ما يعني أي نوع من أنواع التعلق بنفسانيته، وتوجه منه إلى إنيته. إنيته يعني وجوده، إذا كان عنده توجه إلى وجوده فليس هو بمسافر، هذا لم يكن قد سافر في طريق الهجرة. الهجرة هذه التي نتحدث عنها ليست مسألة هينة، هذه تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى شرائط، وتحتاج من نتيجة إلى توفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كل هذا الكلام حتى لو وفرنا هذه الشرائط، لا حتى لو وفرنا سلامة النية وصدق النية وعلو الهمة وحققنا معنى المصارعة والفرار إلى الباري سبحانه وتعالى، حتى لو تحققت هذه المعاني في نفوسنا وفي حياتنا من دون التوفيق من إمام زماننا، هذه المعاني لا تغني شيئا، أصلا لا تنفع شيئا، هذه المعاني تكون هباء منثورا. ولذلك لا بد أن يكون النظر مشدودا في جميع هذه الأحوال وفي جميع هذه الحالات إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هو عين التوفيق، وهو مصدر التوفيق، وهو الغاية التي تؤول إليها القلوب صلوات الله وسلامه عليه. إذا توجهت القلوب إلى كعبته وإلى ساحته صادقة مع تحقيق المعاني التي أشرت إليها قبل قليل، ربما يتلطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه علينا بلطفه وبمنه وتوفيقه، والتوفيق في الطريق خير رفيق، خير رفيق للإنسان في طريق هجرته إلى الله وإلى رسوله وإلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، خير رفيق له وتوفيق الإمام. ولذلك نحن نجد في الأحاديث الشريفة أن الرفيق قبل الطريق، أنت اسعى لتحصيل الرفيق قبل الطريق، والسعي لتحصيل الرفيق قبل الطريق يكون سببا لسلامة الإنسان في طريقه وفي سلوكه. وخير رفيق للإنسان هو التوفيق من إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، لمحمد وآل محمد. بالنسبة لدروس الكاف الشريف في يوم السبت والأحد والاثنين، باعتبار أن وقت الأذان يتقدم شيئا فشيئا هذه الأيام، في الأيام السابقة كنا نشرع في السابعة والربع، إن شاء الله من يوم السبت الآتي على رأس الساعة السابعة نشرع في الدروس بحول الله، يعني وقت الأذان بدأ يتقدم شيئا فشيئا، ونحن كلما تقدم الوقت أكثر أنا في وقتها أعلن عن وقت الدرس. لكن بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله بعد يوم غد والأيام الباقية أيضا على رأس الساعة السابعة نشرع في درس الكافي أو في درس العقائد يوم الثلاثاء. أما بالنسبة لمجلس دعاء الندبة على رأسه إن شاء الله في يوم غد نشرع في الساعة السابعة بحول الله تعالى، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.